وإنما العد القلبي. لكن هذا العد القلبي الذي ليس شرطا في إجرائه بين النساء لا يحملنكم عدم استطاعتكم للعد القلبي بين النساء انك تميل للوحدة اللي بتحبها وتتركها ديك كالمعلقة. لا هي مزوجة ولا لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. هذا صريح جدا في الآية التي قالت ولن تستطيع ان تعدلوا فلا تذروها كالمعلقة. فيجب ان نعرف العدل المشروط وهو ممكن، والعدل الذي لم يشترط لأنه غير ممكن. العدل الأول عدل المادي باختصار، والعدل الآخر هو عدل قلبي. ونعمل أبو ماهر ما كان ماهرا في سؤاله. والله جابها بس الإجابة أكثر من جواب. طيب بسم الله استاهل.